قيل إن هذا النور استعارة يراد به الهدى والرضوان، والصحيح هو قول الجمهور أنه حقيقة، وقد روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعنى على هذا أن المؤمنين يكون لهم يوم القيامة نور يضيء قدامهم عن يمين كل واحد منهم. وقيل يكون أصله في أيمانهم يحملونه فينبسط نوره قدامهم. وروي أن نور كل أحد على قدر إيمانه، فمنهم من يكون نوره كالنخلة السحوق، ومنهم من يضيء ما قرب من قدميه، ومنهم من يضيء مرة ويهم بالانطفاء مرة. قال ابن عطية: ومن هذه الآية أخذ الناس مشي المعتق بالشمعة قدام معتقه إذا مات. بشراكم اليوم جنات تقديره يقال لهم ذلك، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نختبس من نوركم، يوم بدل من يوم ترى، أو متعلق بالفوز العظيم، أو بمحذوف تقديره اذكر. ومعنى الآية أن كل السلام عليكم المعذرة معاوية طلعت ارجع من عنده. ومنهم من يضيئه، ومنهم من يضيء ما قرب من قدميه. أيوة. ومنهم من يضيء ما قرب من قدميه، ومنهم من يضيء مرة ويهم بالانطفاء مرة. قال ابن عطية: ومن هذه الآية أخذ الناس مشي المعتق بالشمعة قدام معتقه إذا مات. بشراكم اليوم جنات تقديره يقال لهم ذلك، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يوم بدل من يوم ترى، أو متعلق بالفوز العظيم، أو بمخلوق تقديره. معنى الآية أن كل مؤمن ومظهر للإيمان يعطى يوم القيامة نورا، فيبقى نور المؤمنين ونور المنافقين، فيقول المنافقون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، أي نأخذ منه ونستضيف به. جميل. أيوة. ومعنى انظرونا انتظرونا، وذلك لأن المؤمنين يسرعون إلى الجنة كالبرق الخاطف، والمنافقون ليسوا كذلك. ويحتمل أن يكون من النظر، أي ينظروا إلينا، لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم فاستضاءوا بنورهم، ولكن يضعف هذا لأن نظر إذا كان بمعنى النظر بالعين يتعدى بإلى. وقرئ أنظرونا بهمزة قطع، ومعناه أخرونا، أي أمهلوا في مشيكم حتى نلحقكم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يحتمل أن يكون هذا من قول المؤمنين أو قول الملائكة، ومعناه الطرد للمنافقين والتحكم بهم، لأنهم قد علموا أنهم ليس وراءهم نور. وراءكم ظرف العامل فيه ارجعوا. وقيل إنه لا موضع له من الإعراب، وإنه كما لو قال ارجعوا ارجعوا، ومعنى هذا رجوع، ارجعوا إلى الموقف فالتمسوا فيه النور، أو ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا النور بتحصيل الإيمان، أو ارجعوا خائبين وتنحوا عنا فالتمسوا نورا آخر فلا سبيل لكم إلى هذا النور. يعني هو طبعا المؤلف يقصد أن ارجعوا وراءكم، كأنه نوع من التكرار، يعني ارجع وراء نفس المعنى، فلماذا كررها؟ فالمؤلف قال يعني احتمالين: احتمال الأول أنها تكرار، ارجعوا ارجعوا، قيل ارجعوا وراءكم، وقيل ارجعوا انتهى هذا وراءكم فالتمسوا نورا، يعني ابحثوا عن خلفكم، كأنه علق ارجعوا به. لكن يبدو لي والله أعلم أن وراء هنا في هذا السياق بمعنى أمام، لأن تأتي وراء بمعنى أمام، مثل قال الله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ومن ورائهم عذاب غليظ. فوراء تأتي معنى أمام لأنها من الأضداد، فيكون ارجعوا وراءكم، يعني ارجعوا، يعني اذهبوا أمامكم، اذهبوا إلى أمام. نعم. أحسن الله عليكم. ومعنى هذا الرجوع ارجعوا إلى الموقف فالتمسوا فيه النور، أو ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا النور بتحصيل الإيمان، أو ارجعوا خائبين وتنحوا عنه فالتمسوا نورا آخر فلا سبيل لكم إلى هذا النور. وضرب بينهم بسور له باب، أي ضرب بين المؤمنين والمنافقين بسور يفصل بينهم، وفي ذلك السور باب لأهل الجنة يدخلون منه. وقيل إن هذا السور هو الأعراف، وهو سور بين الجنة والنار. وقيل هو الجدار الشرقي من بيت المقدس، وهذا بعيد، باطنه فيه الرحمة، وظاهره من قبله العذاب. باطنه هو جهة المؤمنين، وظاهره هو جهة المنافقين وهي خارجه. كقولك ظاهر المدينة أي خارجها، والضمير في باطنه وظاهره يحتمل أن يكون للسور أو للباب، والأول أظهر. ينادونهم ألم نكن معكم، أي ينادي المنافقون المؤمنين فيقولون لهم ألم نكن معكم في الدنيا، يريدون إظهارهم للإيمان. فتنتم أنفسكم أي أهلكتموها وأضللتموها بالنفاق، وتربصتم أي أبطأتم بإيمانكم، وقيل تربصتم الدوائر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين، وارتبتم أي شككتم في الإيمان، وغضتكم الأماني أي طول الأمل والتمني، ومن ذلك أنهم كانوا يتمنون أن يهلك النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون أو يهزموا إلى غير ذلك من الأماني الكاذبة، حتى جاء أمر الله أي الفتح وظهور الإسلام أو موت المنافقين على الحال الموجبة للعذاب. الغرور هو الشيطان، هي مولاكم أي هي أولى بكم، وحقيقة المولى الولي الناصر، فكأن هذه استعارة منه، أي لا ولي لكم تأوون إليه إلا النار. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، معنى ألم يحن يقال أن يقال أنا الأمر إذا حان وقته، وذكر الله يحتمل أن يريد به القرآن أو الذكر أو التذكير بالمواعظ، وهذه آية موعظة وتذكير. قال ابن عباس عوتب المؤمنون بهذه الآية بعد 13 سنة من نزول القرآن، وسمع الفضل بن عياض قارئا يقرأ هذه الآية فقال قد آن، فكان سبب رجوعه إلى الله. وحكي أن عبد الله بن مبارك أخذ العود في صباه ليضربه، فنطق بهذه الآية فكسره ابن المبارك وتاب إلى الله. ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل عطف ظهر فنطق بهذه الآية، يعني واحد نطقها مش عبد الله. نعم أحسن الله عليكم. فنطق بهذه الآية، الحديث اللي في صحيح حديث مسعود قال ما كان بيننا وبين يعني إسلامنا إلا 5 سنوات حين عاتبنا الله، فهذه أصح من هذه عتبة مهمة، هذا يبقى 13 سنة، لأن أصلا السورة مكية، الحديث مكية، فهي من بدايات السورة. أحسن الله عليكم. وحكي أن عبد الله بن المبارك أخذ العود في صباه ليضربه، فنطق بهذه الآية فكسره ابن المبارك وتاب إلى الله. ولا يكون العود المعروف، آلة العزف هذه المشهورة. أحسن الله عليكم. ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل عطف ولا يكون على أن تخشع، ويحتمل أن يكون نهيا، والمراد التحذير من أن يكون المؤمنون كأهل الكتاب المتقدمة كأهل الكتب المتقدمة وهم اليهود والنصارى. فطال عليهم الأمد أي مدة الحياة، وقيل انتظار القيامة، وقيل انتظار الفتح، والأول أظهر. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها أي يحييها بإنزال المطر وإخراج النبات، وقيل إنه تمثيل للقلوب أي يحيي الله القلوب بالمواعظ كما يحيي الأرض بالمطر، وفي هذا تأنيس للمؤمنين الذين ندبوا إلى أن تخشع قلوبهم، والأول أرجح لأنه الحقيقة. إن المصدقين والمصدقات لتشديد الصاد من الصدقة، وأصله المتصدقين، وكذلك قرأ أبي بن كعب، وقرئ بالتخفيف من التصديق أي صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقرضوا الله معطوفا على المعنى كأنه قال إن الذين تصدقوا وأقرضوا، وقد ذكرنا معنى وأقرضوا في قوله من ذا الذي وعد الله الصديقون. طبعا ذكر الصدقة بعد العتاب على قسوة القلب دليل على أن الصدقة من أسباب رقة القلب، وهذا يعني ندرسه إن شاء الله مع بعض في علم المناسبات، وهي المناسبات بين الآيات. فالله تعالى عاتب المؤمنين على قسوة قلوبهم، ثم بين لهم السبب لصلاح قلوبهم هو الصدقة. نعم. أحسن الله عليكم. الصديقون مبالغة من الصدق أو من التصديق، وكونه من الصدق أرجح لأن صيغة فاعيل لا تبنى إلا من فعل ثلاثي في الأكثر، وقد حكي بناؤها من رباعي كقولهم رجل مسيك من أمسك. والشهداء عند ربهم يحتمل أن يكون والشهداء مبتدأ وخبره ما بعده، أو يكون معطوفا على الصديقين، فإن كان مبتدأ ففي المعنى قولان، أحدهما أنه جمع شهيد في سبيل الله، فأخبر أنهم عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والآخر أنه جمع شاهد ويراد بهم الأنبياء عليهم السلام لأنهم يشهدون على قومهم. وإن كان معطوفا ففي المعنى قولان، أحدهما

بأنهم يؤتيهم الله أجرهم مرتين، فنزلت الآية معلمة أن المسلمين مثلهم في ذلك. معلمة أن أحسن الله عليكم، فنزلت الآية معلمة أن المسلمين مثلهم في ذلك. أحسنت أحسنت، جزاكم الله خير. نقف هنا إن شاء الله نكمل الدرس القادم. دكتور وليد معنا، نقرأ شيء من